حجد ويا جيراني وحبيبي مشى وساني يا لما خلاني وحبيبي مشى وساني وشفته بيا عدياني وحبيبي مشى ونساني يا لما خلاني وحبيبي مشى ونساني وشفته بيا عدياني Yeah.